بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما سمعنا يذكر عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن المسائل التي تحدث عنها الجهاد في سبيل الله، فبين على أن الجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ولكن الجهاد له شروط، وسيأتي ذكرها، لأن الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما لم يؤمر بالقتال، لأنه ليس عنده القدرة ولا الاستطاعة، وإنما كان مأمورا بالدعوة، فهو يدعو إلى الله عز وجل وينالهم ما ينالهم من أذى المشركين. فلما تمكن من الهجرة إلى المدينة المنورة ووجد له فيها الأنصار وكثر المسلمون، عند ذلك أمر بالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله، والله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، أولم لم يبعثوا إلى العرب وحدهم، إنما بعثوا للبشرية كلها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لا يجوز لأي إنسان يتدين بدين غير دين الإسلام، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ببعثته عليه الصلاة والسلام نسخت الأديان كلها، الأديان التي سبقت اليهودية والنصرانية، هذه كلها في زمن أصحابها هي الدين الذي يتعبد به. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى أي دين صحيح على وجه الأرض إلا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومعنى ذلك أن البشرية كلها يجب عليها أن تدخل في هذا الدين، لأنه خاتم الأديان، وليس بعده دين، ليس بعد النبي نبي، بل هو خاتم الأنبياء، ودينه خاتم الأديان، وكتابه خاتم الكتب وهو القرآن الكريم. ولهذا الله عز وجل تكفل بحفظه، أي بحفظ كتاب الله، لأنه ما دام محفوظا فالإسلام باق. كون يحدث للمسلمين ما يحدث، فيحدث بفعلهم، قد يخطئون وقد يرتكبون المعاصي، والله عز وجل يعاقب عباده بما يشاء. المؤلف هنا يقول: الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. الدجال سينزل في آخر الزمان، مو سينزل، سيبعث. الله عز وجل أخبر عن الدجال، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل الأنبياء الذين كانوا قبله يحذرون أممهم من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته فتنة عظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيعطي أمته وصفا لهذا الدجال ولما يعمله، لا يشتبه على أحد حينما يراه أنه الدجال. فهذا الدجال يخرج في آخر الزمان وجنوده اليهود الذي سيكونون معه، فهو من الفتنة التي تسير على يديه أنه يدعي أنه الرب، وبعد ذلك تكون على يديه فتن، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. هذه فتنة عظيمة. ثم يجوب الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة، فعليها ملائكة لا يدخلها، وإنما هي ترجف بأصحابها، فيخرج أهل الشر منها فيستقبلونه. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه ينزل بالجرف، الجرف في المدينة يعرفون الجرف في أطراف المدينة، والآن دخل في المدينة، حينما ينزل هناك ومعه جيش الذي يتبعونه، وترجف المدينة بأهلها، فيخرج منها المنافقون والأشرار ويخرجون إليه، ولم يبق إلا المؤمنون. من هؤلاء شاب مؤمن بالله تبارك وتعالى يخرج فيقابله، فيعرفه أنه الدجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر وصفه وهو يدعي أنه الرب فقال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فحينما يقابله ويدعوه لأنه يدعي أنه الرب وأنه المعبود، فيمتنع ويقول أنت الدجال الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للحاضن أرأيتم إن قتلته ثم أحييته تؤمنون بي؟ فيقتله ويشقه نصفين ويمر بين النصفين، ثم يقول له قم فيقوم. فماذا يقول هذا الشاب؟ يقول أشهد أنني تبين لي أنك الدجال الحق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يذبحه فلن يستطيع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدجال فتنته تمضي في هذه الدنيا على الناس جميعا إلا المؤمنون المعصومون. في هذه الفترة الذي هو يجوب الأرض ينزل عيسى عليه السلام، وفي هذه الفترة يكون قد بعث المهدي، والمهدي هو رجل من أولاد الحسن، وهو في المدينة حينما تكون الدنيا كلها مضطربة، فيأتون إليه الموجودين في المدينة ليبايعونه، فيمتنع، ما يريد الخلافة ولا يريد الملك، ثم يتهرب منهم فيذهب إلى مكة، فيدركونه هناك فيبايعونه. وبعضكم الذي موجود في المدينة وعرف الفتنة التي مضت في عام 1400 حينما ادعى من ادعى المهدية أن هذا الرجل يبايع بين الركن والمقام الذي هو المهدي، التمثيل اللي عمله أولئك أنهم بايعوا صاحبهم بين الركن والمقام من أجل أن يثبتوا أن هذا هو المسيح أو هذا هو المهدي المبشر به. لكن هذا الرجل الذي هو المهدي الصحيح رجل لا عنده سلاح ولا عنده يعني جنود ولا عنده، يتهرب بنفسه، ما يريد الخلافة ولا يريد الحكم. أما ذاك الرجل الذي بايعوه عليه المجند، عليه السلاح، وجماعته كلهم معهم السلاح، وقتلوا من قتلوا في الحرم وأفسدوا كما نعرف قصتهم، ثم انتهت فتنتهم. هذا الرجل يبايع ثم يصير هو الخليفة على المسلمين، وفي وقته يكون في الشام حينما ينزل المسيح عليه السلام كما جاء في الحديث على المنارة البيضاء شرق دمشق. ويأتي إلى بيت المقدس ويأتي والناس يصلون خلف هذا الرجل، فيريد أن يتأخر حتى يصلي فيقول لا، فيصلي عيسى خلف هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى لا ينزل بدين جديد، وإنما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالإسلام. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك نص الله عليه عز وجل في القرآن في سورة النساء في آية 156، الله يقول إن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية التي سيرد يعني ذكرها تدل على نزول عيسى، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه رفعه إليه، وقالوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فاليهود ادعوا على أنهم قتلوه، وبعض النصارى صدقوا بهذا القول، ولكن الله عز وجل أخبر على أنهم ما قتلوه يقينا بل شبه لهم، لأنه ألقي شبهه على شخص من الذين تآمروا عليه، وفي رواية أخرى أنه قال منكم أي عيسى عليه السلام من يكفر بي 12 مرة، وقال من يعني يقبل يلقى شبهي عليه فيكون معي في الجنة، فقام شاب فقال أنا، ثم قال له أجلس، فكرر هذا الكلام فأصبح هذا الشاب يتبرع ويقول ذلك القول، وهذا يجده طلاب العلم في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية في سورة النساء. فالشاهد أنه رفع ورفع حيا وسينزل، لما ينزل كما قلنا حكمه الذي يحكم به يحكم بشريعة الإسلام. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه حين ينزل يكسر الصليب الذي ادعوا على أنه صلب ويعلقونه في حلقهم، ويقتل الخنزير الذي هو عندهم من ألذ الطعام، ونسمع الآن المرض المنتشر كما تسمعون جميعا. الخنزير الله عز وجل حرمه في كتابه، والمحرمات محدودة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير يعني نجس أو ما أهل به لغير الله. فالله عز وجل أباح الأمور كلها ما عدا الأشياء المحدودة هذه، يعني المحرمات محدودة والمباح أكثر، فهم تركوا هذه المباحات كلها واختاروا الخنزير على نجاسته، وهو معروف عند الناس كثيرا أنهم ما يأكل إلا العذرة ومن أوسخ الحيوانات. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل حرمه. حينما ينزل المسيح عليه السلام يقتله، لأنه حرام أكله في دينه من الأول محرم، لكن بولس هو الذي أباح لهم هذه المحرمات. شخص اسمه بولس خرب الدين المسيحي وأدخل فيه هذه البدع والمحرمات كلها، ومنها أنه أحل لهم نفس الخنزير. فعيسى عليه السلام حينما ينزل يحكم بهذه الشريعة، وفي وقته يجتمع معه اليهود وهم جنوده الذين يقاتلون معه، وفي ذاك الوقت كما جاء في الحديث الصحيح على أن المسلمين يقتلون اليهود حتى أن الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. هذا سيأتي، نحن نؤمن بهذا لأن هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالشاهد من هذا على أن الجهاد ماضي بشروطه المعروفة إلى أن يأتي وقت الدجال، فإذا جاء الدجال هذا يقاتله المسلمون ويقاتلون معهم من معهم من اليهود وهم جنوده، ثم بعد ذلك تأتي فترة يا الناس يكونوا في نعمة في مع عيسى عليه السلام، فترة يعني الإسلام يعم الدنيا كلها، ثم يبعث الله عليهم بعثا، وهو ما جاء في القرآن وهو يأجوج ومأجوج، فيبعث هذا العدد ويحدث للمسلمين ما يحدث. فالله عز وجل يوحي إلى نبيه أن يحرز عباده المؤمنين يعني أنه لا قبل لهم بهؤلاء الذين يبعثهم الله عز وجل، لا يستطيعون قتالهم. ثم بعد ذلك الله عز وجل يرسل عليهم مرض سموه النغف، يصيبهم جميعا فيموتون جميعا، حتى أن الأرض تجيف من كثرة الموتى منهم، والله عز وجل ينزل أمطارا يعني تجرهم من أماكنهم. ثم عيسى عليه السلام يبقى في هذه الفترة هو ومن معه، ونزوله هو من علامات الساعة، نزوله من علامات الساعة أي قرب الساعة التي هي ستقوم في وقتها الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. المؤلف هنا يذكر على أن من عقيدته أن الجهاد باق، وهذه عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو يتحدث عن عقيدته لما سئل عنها ماذا يعتقد، فمر بنا أشياء كثيرة مما ذكرها كلها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يقول بقولهم وكل ما ينسب له ويقال عنه بأنه يكفر المسلمين وأنه يقول كذا وكذا، هذا كله كذب افترى عليه، وما أحد يسلم من أهل الدعوة الحق من ألسنة الناس ما سلم الأنبياء، فالأنبياء قالوا عنهم أنهم سحرة وكهنة وكذابون ودجالون، هذا كله موجود في كتاب الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الحق. نسمع الآن للتعليق من المؤلف أو الشارح. قال الشارح حفظه الله تعالى: الدجال هو المسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده وهو الكذب وما عنده من الفتنة الشديدة، وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه. كما سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا حذر أمته فتنة الدجال، لأن إضافة إلى ما سبق ذكره أن له جنة وله نار، فالذي يتبعه يدخله الجنة والذي يخالفه يدخله النار، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام النار التي عنده هي جنة، يعني بعكس ما يريده ويقوله، فهذه فتنة عظيمة وما يثبت الله عز وجل فيها إلا المؤمنين. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود في فلسطين الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله. قال حفظه الله تعالى: ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد، وما من بلد لا يدخله وما من بلد يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ولا يبقى فيهما إلا أهل الإيمان، لأن المدينة إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق. المدينة هي رسول الله صلى الله وسلم عليه أخبر بفضلها وأخبر بسكناها وأخبر على أنه من صبر على لأوائها وما فيها، فأن الله عز وجل يعني يبعثه يوم القيامة، من مات في المدينة يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا له، وذكر الفضائل التي هي موجودة للمدينة، وأهل المدينة يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، أي يجب عليهم أن يعطوا الناس الفكرة الصحيحة السليمة عن الإسلام، لكن لا يمكن أن نقول أن المدينة وغيرها من المدن أنها قد تكون لا شيء فيها. المنافقون كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول موجود والمنافقون موجودون في نفس المدينة، هؤلاء يبقون، أهل الخير لهم الخير وأهل الشر لهم الشر، يبقون ويستمرون، فإذا جاء الدجال ورجفت المدينة بأهلها خرج المنافقون جميعا ويستقبلونه ويكونون معه، أما أهل الخير هم الذين يبقون في المدينة، وكذلك في مكة أهل الخير يبقون فيها والأشرار يخرجون إلى ذلك الدجال ويكونون معه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء، ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد في فلسطين، وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح ابن مريم بدين الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك إذ ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمر الله عيسى عليه السلام أن يحرز المسلمين إلى الطور ويقول: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور. هذا الحديث في صحيح مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وما أخبر به هو الحق. كثير من بعض الناس ينكرون نزول عيسى عليه السلام، ويظنون على أنه إذا نزل يكون نبي، فيقول النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، وهذا هو الحق، أنها ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي. لكن عيسى حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيحكم بشريعته. إذن الشبهة الموجودة عند هؤلاء لا قيمة لها، لأنها تخالف النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر على أن عيسى ينزل ويحكم بشريعة الإسلام، وهو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا بدين جديد، وإنما ينزل ويطبق شريعة الإسلام. كل الذي يحدث أنه يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا النسخ لهذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إذا نزل يقتل الخنزير هذا الذي يأكله أصحابه ويتلذذون بأكله، وكذلك الجزية لا تقبل، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده حتى ينزل عيسى إذا صار الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، فإذا كانوا أهل كتاب ودفعوا الجزية يبقون على دينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والله عز وجل أخبر في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكرنا لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح بين المسلمين وبين النصارى الذين قبلوا الصلح، وأبو عبيدة هو أمير المسلمين، ولذلك لم ينفذ فيهم قوته، وهو يستطيع أن يقول لهم: إما تقبلوا التوقيع مني وإلا القتال. ولكن ما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من جاء بعده لذبح الناس ولقتل الناس، إنما بعثه رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. ولهذا هؤلاء الذين الآن يخالفون دينه لو يعلمون الرحمة التي في هذا الدين لقبلوا ذلك، ولهذا العقلاء منهم الذين وفقهم الله عز وجل دخلوا في دين الإسلام وعلموا على أنه دين الرحمة وليس هو دين عذاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث أنه قتال سفاك للدماء، بل بعث رحمة للمسلمين جميعا. وما يلصقه الأعداء بدين الإسلام وأنه دين إرهاب، حاشا وكلا، إنما هو دين حق أنزله الله عز وجل لينقذ البشرية من عبادة الأوثان، من عبادة العباد، من عبادة الأحجار والأشجار، إلى عبادة رب العباد. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيعيثون في الأرض فسادا ويذبحون في المسلمين مذابح، ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين بذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار، فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال. يعني هو ذكرها باختصار، وإنما فيها كتب مطولة وأحاديث واردة في هذا الباب. فهو يذكر على أن نفس أهل السنة والجماعة يؤمنون أولا بنزول عيسى، ويؤمنون بخروج الدجال. وسنجد هنا على أن الذين لا يفهمون العقيدة الإسلامية والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما في دجال، الدجال هذا تقولون ما هو صحيح، ما في دجال. نسمع الكلام الآن، تفضل. وهناك كتاب جهال يقولون لا يوجد دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، وليس هناك نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق. وهذا إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خير. بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان. لحظة، الله يقول إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا الضمير يعود إلى من؟ الله عز وجل لم يكتب على العباد إلا موت واحدة، فعيسى عليه السلام رفع حيا، والذين يتوهمون على أنه رفع ميتا ليس صحيح، بل رفع حيا بنص السنة وبلفظ الكتاب بما جاء في القرآن. حينما ينزل سيموت مثل ما يموت غيره من الناس، يعني الموت المكتوب عليه موت واحدة، هو الآن حي وهذه قدرة الله عز وجل، وسينزل وسيموت. يقول هنا في الآية وإن منكم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أهل الكتاب كفروا به وقالوا قتلوه وصلبوه. الله عز وجل يخبر أن ما في واحد من أهل الكتاب ممن يكون موجودا حين نزول عيسى إلا ليؤمن بعيسى، يعني يؤمن به بأنه رسول من الله عز وجل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى حينما ينزل. الذين كفروا به من اليهود والذين ساعدوهم من النصارى والذين ادعوا أنه ثالث ثلاثة وأنه إله ومن إله إلا إله واحد كما قال الله عز وجل، أيضا كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله عز وجل أخبر بأن هذا سينزل، وأنه إذا نزل أهل الكتاب الذين كفر أجدادهم به حينما بعث إليهم سيؤمن أبناؤهم به حينما ينزل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: واليهود الذين كفروا به في الأول يؤمنون به. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، يعني أن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي علامة على قرب قيام الساعة. فنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء علامة على قرب قيام الساعة، فهو من علامات الساعة وأشراطها، يعني القيامة ستقوم، والله عز وجل أخبر بذلك والمؤمنون يؤمنون بذلك. وفيه علامات، والعلامات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي من العلامات، لأنه حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن أشراط الساعة أخبره عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة، ولما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني جبريل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني متى قيام الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم قيام الساعة ولا يعلمها إلا الله، وهذا من العلم الذي أخفاه الله عز وجل واختص به، لا يعلم قيام الساعة إلا هو، لكن فيه أشراط ودلالات وعلامات على قيام الساعة. منها أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب كل الناس يؤمنون، أي يؤمنون بأن فيه بعث وفيه حساب، ولكن في ذاك الوقت لا يقبل الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب سد الباب، ما في عد هنا قبول إسلام من أحد، وإنما الإيمان والإيمان بالغيب. فهم ما كانوا يؤمنون، وإنما حينما طلعت الشمس قالوا: والله ما كان يخبره به الرسول صح حق، والقيامة ستأتي، فيؤمنون. وحينئذ لا تنفع نفس إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علامات الساعة منها طلوع الشمس من مغربها. تذكرون في قصة النمرود والرجل المتجبر الذي دعاه إبراهيم إلى الإسلام وكان يدعي الربوبية، فأدعى أنه يحيي ويميت، لأن إبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي أدعوك إليه يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. إذن ما الفرق بين من تدعو إليه وأنا؟ أنا أحيي وأميت. فسر إحياءه وإماتته أنه يترك اثنين، يقتل واحد ويترك الثاني، يعني قتل هذا معناه أماته، وترك هذا معناه أنه أحياه. والعقلاء يفهمون أن هذا ليس إحياء ولا إماتة، لأن الإحياء والإماتة هي من الله عز وجل. لكن إبراهيم الله عز وجل أعطاه الحجة، لأنه لو قال هذا ليست إحياء ولا إماتة ما يقبل منه، والحاضرون كلهم سيشهدون لهذا الرجل بأن كلامه صح وأن كلامك ما هو صحيح. لكن قال رب الذي أدعوك إليه وتؤمن لتؤمن به كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن الله عز وجل هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، قدرته على مجيئها بها من المشرق سيأتي في وقت من الأوقات هذه الشمس تعود من المغرب، إذا طلعت من المغرب عرف الناس على أن ما أخبر به الرسول هو حق فيؤمنون، وحينئذ لا ينفع الإيمان، لأن التوبة مقبولة من العبد إلا في حالات معينة. أنت في فسحة في هذه الدنيا ترتكب الأخطاء، وكل واحد خطأ، وخير الخطائين التوابون. لكن قبل أن يأتي الأجل لك الباب مفتوح، لكن حينما يحضر الأجل التوبة لا تقبل. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. إذن ما دمت أنت في هذه الدنيا حي وتطمع في الحياة وتظن أنك ستعمر الفترة الطويلة، لك أن تتوب، لك أن تتصرف في مالك، أن تعمل ما تشاء. لكن حينما تعاين الموت ففي هذه الفترة لا يقبل منك توبة ولا تقبل منك صدقة ولا يقبل منك أي عمل تعمله، لأن في هذه الفترة إذا عاني إنسان الموت كل الناس يؤمنون خلاص، يعلم على أنه رايح للمقبرة ما يقوم، ما في إلا الموت، فهنا يؤمن، إذن إيمانه لا ينفعه. فالله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يستمر في هذه الفترة كلها يعمل السيئات ويرتكب المعاصي ولم يتوب حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذن التوبة لا تقبل. إذن نحن الآن في فسحة والتوبة مقبولة منا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر كل يوم ويتوب إليه أكثر من 100 مرة. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويكون دائما على استعداد، لأنه ما يدري متى الموت. نحن الآن جالسون يمكن تنزل خلاص ينتهي الأجل هذا وتموت، ما تدري. وهذه حكمة الله أخفاها عن العباد. لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت بعد 2 سنين بعد 10 سنوات سيعمل الأعمال التي يعمله حتى يقرب الوقت، وعند ذلك يتوب ويستعد. لكن هذا الله عز وجل أخفاه عن العباد جميعا، فيأتيهم الموت في لحظة أنهم لا يفكرون في الموت. إذن على الإنسان أن يتوب. قلنا أيضا التوبة مقبولة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا للناس جميعا، حينما تطلع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. كذلك يجب على المسلم أن يتوب إلى الله لأنه لا يدري متى يموت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن كل إنسان عليه أن يتحلل من حقوق الناس في هذه الفترة في حياته في الدنيا، لأنه إذا مات ولم يتب من المعاصي التي ارتكبها، والعقيدة عند أهل السنة والجماعة على أن كل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقب صاحبها عليها وإن شاء يعني يعفو عنه عفى عنه. لكن حقوق الآدميين الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، يعني أنت ظلمت فلان، أخذت ماله، ضربته، اعتديت عليه، قتلته، سفكت دمه، هذه الأمور بينك وبين الناس الله عز وجل يوم القيامة يعمل القصاص بينهما، كل واحد يأخذ حقه. لو ارتكبت ذنب بينك وبين الله ليس لأحد فيه شيء فالله عز وجل يعفو عنك، لكن كونه يعفو عنك في ظلم لآخر لا، هذا ظلم، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد. ويوم القيامة تكون المقاصة بين الناس، المقاصة معناه المحاسبة بينهم، وكل واحد في ذاك اليوم الشديد العظيم كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد. إذا كان الإنسان يفر من أبيه وأمه الذي في هذه الدنيا تقدم نفسك فداء لأبيك ولأمك، ويوم القيامة هو يفر منك وأنت تفر منه، إذن معنى ذلك اليوم ما ينفع الإنسان إلا عمله. ولهذا النسب لا ينفع، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، وإنما على الإنسان أن يعمل. إذا اجتمع العمل مع النسب هذا فضل عظيم، فينبغي الإنسان أن يلاحظ ذلك. إذن في هذه الدنيا تتحلل من حقوق الناس، إذا أخذت مال على أحد تعيده إليه. إذا جاء يوم القيامة وجيت بأعمال كثيرة من الحسنات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام مثل الجبال، بحج وعمرة وصدقة وزكاة وكل شيء، لكن جئت وقد ضربت هذا وشتمت هذا وأخذت مال هذا، يعني معناه تأتي عندك تجارة ولكن يأتي عليك ديون، فرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يؤخذ لهؤلاء المظلومين من حسناته، من حسنات الظالم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات الموجودة معه، ويبقى أناس يطالبون. يوم القيامة ما حد يعفو عن حد، كل واحد يحرص أن تكون له حسنة. ماذا يكون المصير؟ المصير تؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذه الدنيا أن نتخلص من هذه الأمور ونحن في حالة الحياة، في حالة القدرة، في حالة الاستطاعة. أما إذا بقينا حتى يأتي الأجل ونشاهد الموت، هنا ما يقبل الإنسان أي تصرف. لو طلق إنسان زوجته من أجل لا ترث مع أولاده طلقه، هذا لا ينفذ. لو عمل صدقة وقف لا يقبل، أي تصرفاته في هذه الحالة لا تقبل مطلقا. فينبغي للمسلم وهو في فسحة من هذه الدنيا ولا يدري متى يأتيه الأجل أن يعمل الأعمال الطيبة، يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه، ويكثر من الأعمال الصالحة ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأخوان الزوار إذا وصلوا المدينة، يعني المطلوب من الزائر للمدينة أنه حينما يصل هنا يصلي في هذا المسجد، يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يسن له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والله عز وجل جعل الصاحبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلهما. والله عز وجل أكرمهما أن يدفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته. أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال وقدم نفسه وماله في سبيل الله إلى أن جاء إلى المدينة، ثم صار خليفة للمسلمين وعمل أعمال الطيبة التي لم يعملها غيره، ثم توفي. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان تكملة 40 من المسلمين، ولهذا ما أعز الله المسلمين في مكة إلا بإسلامه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: بعد أن أسلم عمر صرنا أعز، وصاروا يصلون جماعة وقبل ما يستطيعون، الله فرق به بين الحق والباطل. فهؤلاء الذين الله عز وجل فضلهم وأكرمهم علينا أن نكرمهم، وعلينا أن نترضى عنهم، وعلينا أن ندعو لهم، لأننا نستفيد في أنفسنا. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الصحابة عموما، لا في الكبير ولا في الصغير، لأن الله عز وجل أثنى عليهم جميعا. إذن أنت إذا ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. فلا يجوز الإنسان أن يرفع صوته. ومأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع جماعة يتكلمون في هذا المسجد يرفعون أصواتهم، فأراد أن يعطيهم الدرة، درة العسل كما يضرب بها، لكن لما سأل عنهم إذا هم من خارج المدينة، فقال: لو كنتم من أهل المدينة لأدبتكم. واستدل بهذه الآية. فالناس الذين يأتون يصيحون على الرسول عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، بل السلام يكون بأدب واحترام، فتسلم عليه وتشهد له بأنه أدى الرسالة ونصح الأمة. الذي تستطيع أن تقوله تقوله، تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر. ثم الأماكن الأخرى التي تزار: مسجد قباء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، وأخبر على أن صلاة ركعتين فيه بأجر عمرة، كذلك زيارة البقيع وهم موتى المسلمين من ذاك التاريخ، من تاريخ الصحابة إلى الوقت الحاضر، والناس يدفنون في هذا المكان، فهذه مقبرة فيها بعض الصحابة وفيها موتى المسلمين. الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي نسلم عليهم وندعو لهم، لأن رسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الجاهلية قبل إسلامهم إذا جاءوا إلى اللات والعزة، يعني اللات هذا رجل صالح كان يكرم الناس، فلما توفي بنوا على قبره وصاروا يعبدونه من دون الله، فالعزة شجرة كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بزيارة القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة. لا تقرأ لهم الفاتحة كما يقول بعض الناس، لا تقرأ لهم الفاتحة، لأن القراءة ما تجوز القراءة في المقبرة ولا تجوز الصلاة في المقبرة، لا يجوز هذا مطلقا، وإنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتردد عليه بعد ذلك، إذا أردت أن تسلم عليه فسلم عليه وأنت في مكانك. وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي نهانا وهو الذي علمنا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام يعني في الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ يعني معنى لا نجعلها مثل المقبرة، أي نقرأ فيها القرآن ونصلي فيها النوافل، أما إذا لم نقرأ فيها القرآن ولا نصلي فيها النوافل ولا نسبح ولا نذكر الله فمعنى جعلنا البيت مثل المقبرة. إذا المقبرة معناها لا تقرأ فيها القرآن ولا تصلي فيها، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. ثم قال الذي نريده نحن، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، فأنت إذا سلمت يكفيك هذا السلام، إذا أردت أن تصلي وتسلم مرة أخرى فتصلي وتسلم وأنت في مكانك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم، والله عز وجل ربطنا بالصلاة والسلام على رسوله في كل أحوالنا. أليس أن نصلي صلاة الفريضة وصلاة النافلة ونقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن أنت تصلي عليه دائما، فيجب عليك أن تصلي عليه دائما. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، والله رفع ذكره مع ذكره. الأذان يؤذن الإنسان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، إذن نحن نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرامه ومحبته هي متابعته. بعض الإخوة سألوني عن المولد البارحة، الرسول لم يعمل لنفسه مولدا ولم يعمل له أبو بكر مولدا ولم يعمل له عمر مولدا ولم يعمل له عثمان مولدا ولم يعمل له علي مولدا ولم يعمل الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ما عملوا مولد للرسول عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ هم يحبونه، لكن المحبة هي المتابعة ليس البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من أحدث بدعة في الدين فهي ضلالة، ما في أي بدعة حسنة، وإنما كل بدعة ضلالة. الدين كمل، الله قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الدين كمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى شيء، وكل شيء عليه الصلاة والسلام بلغنا إياه والصحابة نقلوه لنا، فما علينا إلا أن نتابع، ما علينا إلا المتابعة للشيء الذي بين أيدينا. نحن الآن مقصرون في أشياء ثابتة ونأتي بأشياء نبتدعها من عند أنفسنا، ورسول أخبر على أنه ليست هناك بدعة حسنة كما يقسم بعض الناس بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في بدعة حسنة مطلقا، بل كل بدعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي حديث العرباض بن سارية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ما نحن في حاجة إلى زيادة في هذا الدين، الدين كامل ما علينا إلا أن نعمل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. إذن الزائر للمدينة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، يصلي في هذا المسجد ما استطاع لأن الصلاة تضاعف. ولفظ الحديث يعني نصه عام، صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. إذن هذه الصلاة بعموم اللفظ هذا تشمل النافلة والفريضة، لأن الرسول أخبر على أن الصلاة تضاعف في مكة بمئة ألف صلاة، وفي هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وفي حديث بصرة بن أبي بصرة حينما وجد أبا هريرة راجع من الشام، وجده هو على راحلته وقال له من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قالوا لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من بلد لبلد من أجل العبادة، من أجل طلب القربة، من أجل طلب الثواب، إلا ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها: المسجد الحرام، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. ولهذا أبو هريرة كان مجتهد يريد الخير ويحب الخير، فظن على أن في جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى فيه فضل، فسافر من هنا إلى ذاك المكان. لما وجده الصحابي وهو راجع من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. فقال لماذا؟ قال إن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا نحن لما نسافر من بلادنا نشد رحلنا إلى هذا المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه مضاعفة. إذا وصلنا هنا بعد ذلك يسن لنا أن نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسلم عليه مستقبلين القبر، ونسلم السلام بأدب واحترام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما قلنا بعد الصلاة والسلام على رسول الله وزيارة قبره والسلام عليه نذهب إلى البقيع ونسلم على أهل البقيع، المقبرة الثانية يعني الشهداء التي فيها السيد حمزة ومن معهم ممن قتلوا في غزوة أحد، ثم مسجد قباء الذي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام وكان يفعل ذلك، أن من تطهر من بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعمله، ما عدا ذلك فلا حاجة إليه، وإنما نقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، فيقاتلونه ويقاتلون اليهود، وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود، وينصر الله المسلمين، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. قال حفظه الله تعالى: قوله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر من الحكام المسلمين لأجل جوره، بل يقاتل معه وإن كان جائرا كما سبق. وقوله ولا عدل عادل، يعني لا يمنع الجهاد وجود العدل من الإمام، لئلا يتسلط الكفار على المسلمين وينشرون كفرهم، فالجهاد لا يسقط، الجهاد ماض بحكم الله سبحانه، ولكن بهذه الشروط. نسمع شروط الجهاد. الجهاد ماض إلى هذا الوقت الذي ذكره المؤلف حتى يقاتل المسلمون الدجال، فهذا الجهاد له شروط، وينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بهذه الشروط، وهذه الشروط ليست جديدة، هي الذي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فننظر كيف هذه الشروط. نسمع. قال حفظه الله تعالى: أولا أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد، يعني إذا كان المسلمين ضعفاء ليس عندهم قدرة لا عدد ولا عدة فما وجب الجهاد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما والناس يعذبون، لكن ما عنده قدرة أن يجاهد فلم يجاهد. فإذا كان في المسلمين ضعف لا يجب عليهم أن يلقوا بأنفسهم في التهلكة، وإنما يصبرون ويدعون بألسنتهم حتى يأتي الوقت المناسب للجهاد. نعم. ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءا لهم يرجعون إليه. يعني لابد أن يكون هناك إمام، هذا الإمام هو الذي يدعو للجهاد، وهؤلاء الناس يكونون تحت رايته، فهو الذي يدعمهم ويمدهم ويسلحهم، ثم يكون ردءا لهم، بمعنى إذا حدث شيء يرجعون إليه. أما يكون الجهاد فوضى، كل جماعة يجعل لهم أمير ويجاهدون كما يدعون، فهذا الكلام لا ينفع، بل ضرره أشد، والواقع يشهد لهذا. العقلاء يفهمون على أن الواقع يشهد لمثل هذا الكلام الذي يقوله المؤلف. نعم. ثالثا، أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس من أجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. يعني عقيدة السنة والجماعة أنه لابد أن يكون هناك إمام، والإمام لمصلحة المسلمين. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، صار الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه، وصارت خلافته بالإجماع، لأنه أول ما بوع في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، بعد هذه البيعة في السقيفة جاء إلى المسجد وبايعه المسلمون جميعا وأجمعوا على بيعته جميعا، ولم يخالف في ذلك أحد. الذين يدعون على أن الخلافة أخذها الصحابة وأعطوها لأبي بكر وهي تنبغي أن تكون لعلي بن أبي طالب، هذا الكلام ليس بصحيح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من المبايعين لأبي بكر رضي الله عنه، وهو يعرف حقه ويعرف حق أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بعد عمر رضي الله عنه. إذن الخلافة تكون إما بالإجماع من أهل الحل والعقد، وهذا ما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أو تكون بولاية العهد، بأن يسند الخليفة إلى خليفة آخر يرى أنه الرجل الذي يصلح لمثل ذلك العمل، مثل ما أوصى أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن ما كان إجبارا للناس، بل الناس رضوا ما رضيه لهم عمر أبو بكر رضي الله عنه فبايعوا، وصارت الخلافة في عهد أبي بكر على المسلمين خيرا، وكذلك في عهد عمر رضي الله عنه كانت خيرا، وفتحت الفتوحات وانتشر الإسلام. ثم بعدما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتله أبو لؤلؤ المجوسي كما هو معروف في التاريخ وفي الأحاديث الصحيحة، أوصى بالخلافة إلى أن تكون شورى في ستة، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، الستة من العشر المبشرين بالجنة، فأسند الخلافة إليهم، أي لهؤلاء الستة يختارون أفضلهم، وقال عبد الله بن عمر يكون معهم ولكن ليس لهم من الأمر شيء. يعني نفهم نزاهة الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال أن ولد عبد الله بن عمر وهو من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة ما قال يكون له حق في الخلافة، قال لا، الخلافة في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض وشهد لهم بالجنة، فيختارون واحدا منهم، وعبد الله بن عمر يحضر معهم كالتعزية له، لأن أبوه مقتول وأبوه هو الخليفة، إذن لم يجعل له شيئا من الخلافة، وإنما جعلها في الستة. فتم اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في آخر موسم الحج، و بايعه كل الوفود الذين جاءوا، واستمرت الخلافة في عهده إلى أن جاء علي بن أبي طالب حينما قتل الخوارج عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب، وصار الخلاف بعد ذلك بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، ومعاوية ما كان يطلب بالخلافة مطلقا، لا يطالب بالخلافة ويعلم أنه ليس له حق فيها، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وهم بكثرة، لأنهم قالوا لعلي بن أبي طالب: إن لم تعيد الأشتر وهو القائد، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هذا العدد الكبير تبين على أنهم كلهم قتلت عثمان، ولهذا لما أرادوا يقول منهم قتلت عثمان قالوا كلنا قتل عثمان. ولهذا يقول لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر يعني القائد قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ تسلقوا عليه داره وقتله المصح بين يديه. إذن المؤلف هنا يقول الخلافة تكون بهذه الصورة، وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين. أي واحد ولي الخلافة تجب على الجماعة الآخرين أن يطيعوه، لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني منكم من المسلمين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، لكن طاعة أولي الأمر مقيدة. يعني ننظر في نفس الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. الآية الثانية، والآية الثانية في الطاعة، في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الخلفاء الذين من بعده، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ننظر الآن في نفس الآية ولفظها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر منكم طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمر الخليفة بمعصية فلا يطاع فيها، ولكن ليس معنى أنه يفرج عليه. حينما طلب المأمون والمعتصم من العلماء جميعا من أهل السنة والجماعة أن يقول القرآن مخلوق، قالوا لهم لا، لا نقبل هذا، ولم يطيعون في هذه المعصية. فالإمام أحمد رحمه الله امتنع أن يطيعهم في هذه المعصية، ولكن ما أمر بالخروج عليهم، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية، لكن ليس معنى ذلك أنه يباح لك أن تخرج عليه. إذن ما دام الخليفة يصلي فعلينا أن نتبعه ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالمؤلف يقول أرى طاعة الطاعة ووجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم، يعني البر الرجل المتقي، الفاجر الذي هو مسلم ولكنه يرتكب المعاصي ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يرون الخروج على من ارتكب معصية من الأئمة من أئمة المسلمين، أما أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليهم ما دام مسلما، فينبغي الطاعة له، لأن الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة يعني أكثر من المصلحة التي نريد أن نحققها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.